ولا ينقض عهده للوفاء بعهود غيره. هذا إجماع من القول، له تفسير لا يبصره إلا البصير ولا يعرفه إلا اليسير. قلت فهذا الأثر من أجل ما يكون في ما يكون في تفسير التقوى وفهمها، فبين أن التقوى لا تحقق إلا بالعمل، والعمل فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، ويقوى هذا الأمر بتقوى الله، وتقوى الله شرطه الذي شرطه على عباده ألا يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في صغير أو كبير، ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الطاعة والسمع لله وللرسول، وأن التقوى حقه سبحانه وتعالى الذي فرضه على عباده، والتي بها يتحقق الوفاء بعهد الله وميثاقه، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم بين رحمه الله أنه لا يطاع أحد في الدنيا إلا من خلال وعلى ضوء طاعة الله ورسوله، وأنه ينقض كل عهد للوفاء بعهد الله، وأنه يوفى بكل العهود شريطة ألا تخالف عهد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا ينقض عهد الله وهو السمع والطاعة للوفاء بأي عهد بأي أحد، فمن فعل ذلك أي لم ينقض عهد الله لأي عهد فقد حقق التقوى. ومن أجل العبادات لتحقيق التقوى الصيام، لأنه قائم على الإخلاص وحسن النية، إذ قد يصوم المرء في غير رمضان ولا يشعر به أحد، ولا يصرح الصائم بصيامه ليكتمل له الإخلاص، ولا يدخل فيه رياء ولا نفاق، إنما يراد بالصيام وجه الله خالصا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وفي رواية لأحمد في المسند بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب والترهيب الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وفي رواية لأحمد والبيهقي أيضا بإسناد حسن الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية رواها ابن خزيمة في صحيحه الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال أو من القتال. وفي رواية الترمذي في سننه وصححها عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر الصوم جنة أي يقي صاحبه من الشهوات، والجنة الوقاية، وكما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الإمام جنة، الإمام الذي يصلي بالناس لأنه يقي المأموم الزلل والسهو، ومنه المجن وهو الترس لأنه يواري حامله ويستره في الحرب من السهام القاتلة. وإنما يكون الصيام جنة إذا صامه العبد كما ينبغي له، وهذا الذي تغفر به الذنوب. رواه أحمد في المسند بإسناد لا بأس به كما قال المنذري من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ولا يختم بالعمل الصالح إلا لمن كان على العمل الصالح في حياته، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه بفضل الله. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية على شرط الصحيح كما قال المنذري ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية للبخاري من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي إيمانا واحتسابا يعني نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لا سيما في أيام الصيف الحار، إنما يتقرب بهذا لله سبحانه وتعالى. والثواب على قدر النصب والتعب، يغتنم لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي في شرح السنة احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان يحتسب الأخبار أي يطلبها. وهذا الصيام الذي يغفر الذنوب له صفة، لو أتى بها العبد غفر له وإلا لا، يؤكد ذلك. ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الكبرى أي في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري، واسمع لهذا الحديث بقلبك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله، أي كفر ما قبله من الذنوب وكان سببا لغفرانها ومحوها. فمعرفة حدود الصوم أن تعلم أنك تمسك عن الطعام والشراب والشهوة والمعاصي القولية والفعلية، وتعلم أنك في عبادة مستمرة من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم من غروب الشمس إلى الفجر كذلك طوال الشهر. ففي هذا الشهر يكبت العبد نفسه الأمارة بالسوء عن كل قول وعمل هو مخالفة لله وللرسول، وهو شهر العبادة والأعمال الصالحة من قراءة القرآن المتواصلة وقيام الليل الذي هو التراويح وذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار والتحميد بالليل والنهار وبقية الأعمال الصالحة. تكف لسانك عن غير ذكر الله، فلا تفسد صومك بالوقوع في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان، وتجعل لسانك رطبا بذكر الله، وتكف بصرك عن النظر إلى الحرام لا سيما في هذه الأفلام الخليعة والمسلسلات الفاسقة التي يعد لها شياطين الإنس من نهاية رمضان السابق هكذا أبدا، التي تثير الشهوات بما فيها من النساء العاريات والمشاهد الفاجرة، وكذلك للنساء من هؤلاء الفحول الذين يؤتى بهم لكي تثار شهوات النساء التي لا يجوز للمرء ولا للمرأة أن يشاهدها مطلقا لا في رمضان ولا في غير رمضان. وكذلك يكف أذنه أن تسمع الحرام والمنكر من الموسيقى والأغاني مزامير الشياطين، ويكف رجله أن يمشي إلى شيء حرام، بل لا يمشي إلا إلى عمل صالح من صلاة أو عمل شريف أو صلة رحم، ويكف يده أن يبطش بها ويستخدمها في حرام أو في المعاونة على شيء حرام. هذه وكذلك رجله، هذه حدود الصيام والأمور التي ينبغي للمرء أن يتحفظ منها حتى تكفر ويكفر له ذنبه ويغفر وتقبل توبته. وإنما يستعين العبد بالصيام على كسر شهوته ومعصيته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري تحت باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. والمراد بالباءة أصلها في اللغة الجماع من المباءة، وهي المنزل، ثم قيل لعقد الزواج، والمراد من استطاع الزواج لقدرته على مؤنته ونفقاته فليتزوج، ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم الذي به يتحصن الشاب من الوقوع في الفاحشة. فمقتضى الحديث أن الصوم قامع للشهوات. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في رواية ابن ماجه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وفي رواية للطبراني: من لم يدع الخنا والكذب. ورجاله ثقات. والمراد بقول الزور والكذب والجهل والسفه والعمل به، أي العمل بمقتضاه قولهم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن بطال: ليس معناه أن يغمر العبد بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، فهو على التحذير والتعظيم لإثم الزور والعمل به. وقيل هو كناية عن عدم القبول، والمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. وقريب منه قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال أبو بكر ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة باسم الزور، لأن اسم الزور أكبر. وليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر قبول. فقوله ليس لله حاجة يدل على عدم القبول، فنفى التسبب أو السبب وأراد المسبب. واستدل بالحديث على أن هذه الأفعال تنقص الصوم. قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي لما أخرج الحديث في هذا الحديث ترجم له بابا وهو ما جاء في التجديد في الغيبة للصائم. قال الحافظ: هو مشكل، لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به، لأنها أي الغيبة أن يذكر غيره بما يكره، وقول الزور هو الكذب. وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن فترجموا بالغيبة وذكروا هذا الحديث. تبويب المحدث للحديث يبين فقهه والذي يراه من الحديث ومن فهمه. قال: وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ المنطق واللسان، ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرق الحديث، وهي: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فإنه يصح إطلاق الجهل على جميع المعاصي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، أي من لم يدع المعاصي القولية والفعلية، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس العلة في نفس الامتناع عن الشهوة والطعام والشراب، وإنما العلة أن تصل إلى التقوى وأن تقطع هذه المعاصي. أنت في رمضان يكفك ربك فرضا واجبا لازما على كل مسلم ومسلمة بالغ أن تفعل ما هو على أصل الإباحة والجواز، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإن كنت يا مسلم تكف وتمنع عن الجائز والحلال المباح، فينبغي لك أن تمتنع عن الحرام، فانتبه لمراد ربك منك. قلت: فهذا هو المراد، أن الصائم هو الذي لا يعصي الله، لأنه قد صام عن المعاصي والمخالفات كلها ابتغاء وجه الله إيمانا واحتسابا ونية. ومن هنا عظم رب العزة الجزاء للصائم فقال: أما الصوم فهو لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: إطلاق الجزاء في الحديث من غير تعيين لصفته وقدره يدل على عظم جزاء الصيام، كما قال النبي على عظم الجنة في رواه البخاري وغيره في صحيحه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به أكثر من 700، والله يضاعف لمن يشاء. أي صوم هذا الذي عرف صائمه حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه؟ قال: والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل شتمه سبه وهو صائم فليقل: إني صائم إني صائم. كذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وفيه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. الصوم يكفك على عكس حال قومنا، المرء منهم لأنه لم يتعود أن يطيع ربه، لم يتعود أن يصوم، إن صام وكأن الشياطين قد ركبت على رأسه، فإذا كلمه أحد فما طاق أن ينظر إليه. أمر عظيم، بل ينبغي للمرء أن يتأدب بآداب الصوم. لو شتمت لو سبك بأمك وأبيك قلت: إني امرؤ صائم. وفي رواية لابن خزيمة للحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع طعامه من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. هذه الرواية ترد قول بعض من أباح للرجل ما لم يبح، فهذه اللفظة بينة، قال: ويدع زوجته من أجلي، يدعها بالكلية، هذا هو. قال المنذري في الترغيب والترهيب: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. وقال كثير من العلماء: المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام. والجنة هي ما يجنك أن يسترك، ولذلك سمي الجن جنا لأنه لا يرى. قال: والجنة هي ما يجنك أو يسترك ويقيك مما تخاف. ومعنى الحديث: إن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. فانظر إلى مراد الله منك، وانظر إلى معنى الصيام. جل الأمة مئات الملايين منها إنما يصومون صوم عادة لا صوم عبادة، ولذلك تجد جلهم يصومون ولا يصلون. والصيام أصعب، سبحان ربي العظيم. وروى مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه من حديث سهل بن عبد الله بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: ومن دخله لم يظمأ أبدا. والجزاء من جنس العمل، أنت تظمئ نفسك في اليوم الحار لله، فيقيك الله سبحانه وتعالى الظمأ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب العزة جل وعلا الغني الحميد عن عبادتي وعبادة الناس أجمعين، وإنما نعبد ربنا لنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التقوى لنا لكي يستقيم ديننا ودنيانا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: وإن العبد ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. بذنبك ومعصيتك ترد رزقا قد أتاه وأتاك الله إياه، بعملك ترد هذا الرزق. وهذا تفصيل وتمييز وتفضيل للصائمين ورفع لمكانتهم، وإنما يحمل هذا على صوم الفرض، وهو صوم رمضان أول ما يحمل، ولو لم يصم العبد غيره، لأن صيام النوافل غير فرض، فالأصل صيام رمضان. وروى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، وأحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير، ورجاله محتج بهم في الصحيح، كما قال المنذرين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. بيوم تصومه من رمضان يباعد الله بينك وبين النار 70 سنة بثواب هذا اليوم. فانظر إلى الشهر، فانظر إلى الشهور وثواب هذه الشهور إلى أن يتوفاك الله. إن صمتها فقد عرفت حدود الصوم ومعناه. وفي رواية للطبراني في معجمه الأوسط بسند حسنه المنذري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي رواية في الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به كما قال المنذري من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام، لا 100 عام. كذلك روى البزار بسند حسن في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وفي رواية: كان حقا على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى يتطلب ويختار اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسرخ فيه حرا فيصومه، هذا في الأيام العادية يتقرب إلى الله بصيام النوافل والسنن، في أشد الأيام حرا لما علم الثواب. وروى الحاكم في المستدرك وصححه وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، لا مثيل له ولا شبيه له في الثواب. وفي رواية ابن حبان في صحيحه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. قلت: وكل هذا الخير وهذه الأحاديث عامة محمولة على المخصص في هذا الباب، وهو حديثان: الأول حديث صحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي إخلاصا لله وابتغاء مرضاته، والحديث الثاني: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله، وكذلك في الصيام النوافل. فمن صام كذلك وحمل هذا الصيام على هذين الحديثين غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن الفقه في الدين، معرفة مراد الله ورسوله من النصوص الشرعية ومن العبادات، فهذا مراد الله ورسوله من الصيام. فافقه مراد ربك واعبده بما أراده منك. ثم ننظر إلى هؤلاء المجرمين المتجرئين على الله ورسوله، الذين يجاهرون في منتصف الطريق وعلى قارعة الطريق وعلى رؤوس الطرق، يشربون ويدخنون، بل هؤلاء النسوة العجائز يقفون ويجلسون في الميادين من اليوم الثاني من رمضان، يفترشون الطعام والشراب، ويحيط بهم الفساق من السائقين وغيرهم. هذا لا ينبغي أن يكون في دولة كدولتنا حفظها الله. هذا الشهر وهذا الفرض إنما يصوم فيه كذلك الأطفال، لأننا نعود أبناءنا على هذا الأمر، فكيف يحدث هذه المنكرات العظيمة؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن صلى الله عليه وسلم في الخمر تسعة، الذي يساعد في إنشاء أي معصية فهو له والعياذ بالله من الإثم كصاحب المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، قال: كل سواء، كلهم سواء في الإثم. فإنسان يعمل عملا سليما صحيحا شرعيا، ثم هذا العمل يوظفه في إنشاء معصية، فأصبح عمله حراما لغيره. فهؤلاء النسوة بيعهم في غير رمضان طيب حلال، أما في رمضان فإثم عظيم، لأنهن يساعدن الرجال على أن يفطروا في هذا اليوم وفي هذا الشهر، وهو فرض عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد روى البخاري ومسلم في صحيحهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية لمسلم: وسلسلة الشياطين. وروى البيهقي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجة والترمذي والحاكم بسند صحيح بلفظ: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. ولفظ ابن خزيمة بدون الواو أي صفدت الشياطين، مردة الجن أي صفة للشياطين. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصف، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية للنسائي: وتغل فيها مردة الشياطين. فذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الحافظ العسقلاني في فتح الباري: قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غير رمضان. لماذا؟ لاشتغال الناس بالصيام الذي فيه قمع الشهوات، وبقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة. وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم، وهم المردة منهم على ظاهر الحديث، الشياطين ومردة الجن. أما غير المردة لا يسلسل ولا يصفد. قال: وهي الأغلال، وصفدت أي شدت بالأصفاد، وهي الأغلال والسلاسل، وهو بمعنى سلسلة. وفي رواية البيهقي: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر كله. قال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته أي الحديث، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. قلت: وهذا هو الراجح، لأن إجماع الصحابة على أن اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرف عن هذا الحديث عن الظاهر. نقل الإجماع ابن تيمية في المجموع، وأبو الحسن بن القطان في الإقناع، والشوكاني في إرشاد الفحول، الجويني في البرهان، والزركشي في البحر المحيط، على أن الصحابة أجمعوا على العمل بظواهر الألفاظ، قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين المسلسلين. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية عند مسلم: فتحت أبواب الرحمة. ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات، وذلك أسباب دخول الجنة. وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة، أي في المستقبل، بأصحابها إلى النار. وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. قال الحافظ ابن حجر: قال الزين بن المنير: الأول أوجه، أي حمل اللفظ على الظاهر، ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وأما الرواية التي فيها أبواب الرحمة وأبواب السماء فمن تصرف الرواة، والأصل أبواب الجنة، بدليل ما يقابله هو غلق أبوابنا. فالحديث على ظاهره: تسلسل الشياطين، تقيد الشياطين، يستطيع الإنسان أن يطيع الله. وجزم التربشتي شارح المصابيح بالاحتمال الأخير، وعبارتهم: فتح الأبواب وبالسماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد، وتارة ببذل التقوى وأخرى بحسن القبول. وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات. وقال الطبي: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأنه من الله بمنزلة عظيمة، أي الصوم. وفيه: إذا علم المكلف ذلك بأخبار الصادق ما يزيد في نشاطه. قال ابن حجر: وفي تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له: قد كفت الشياطين عنك، فلا تعتل ولا تتحجج بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. قلت: أي لا عذر للعاصي في رمضان في ترك الطاعة، لأن عدوه الشيطان مسلسل، فإذا عصى ربه في رمضان فمن نفسه الأمارة بالسوء. قال الحافظ أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم: ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش، والرمضاء شدة الحر. قاله أبو عبيد الهروي. قوله: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يصح حمله على الحقيقة ظاهر اللفظ، ويكون معناه أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان، فهنيئا لمن مات في هذا الشهر لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه. وغلقت عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه، وصفدت الشياطين غلت وقيدت، وذلك لئلا تفسد الشياطين على الصائمين. ثم طرح سؤالا في غاية الأهمية فقال: فإن قيل فنحن نرى الشرور والمعاصي والفسوق تقع في رمضان كثيرة، فلو كانت الشياطين مصفدة مسلسلة لما وقعت هذه الشرور والمعاصي؟ قال: والجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حافظ على شروطه وروعيت آدابه، أما ما لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان. الشيطان يسلسل عنك إن صمت الصيام الذي تتحفظ فيه مما ينبغي أن تتحفظ منه، الصيام الذي عرفت حدوده فلا تعصي ربك فيه. والوجه الثاني: أن لو سلمنا أنها صفدت عن كل صائم، لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع شر، لأن لوقوع الشر أسبابا أخرى غير الشياطين، وهي النفوس الخبيثة والعادات الرقيقة والشياطين الإنسية، هؤلاء الفساق المجرمون الذين يسرقون معتقد المسلمين. المرء من المسلمين يسلي صيامه بالنهار وينظر إلى العاريات الفاسقات المجرمات في الأفلام والمسلسلات؟ ما هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين حدود رمضان؟ لماذا تصوم رمضان أصلا؟ إنما تصوم ليكفك عن الحرام. فكيف يسلسل ويصفد شيطانك وأنت قد صاحبت شياطين الإنس وهم أشد فتكا بالمسلمين من شياطين الجن؟ شيطان الجن يوسوس لك، أما شياطين الإنس فأمامك ليل نهار. فانتبه، حفظك الله ألا يسرق منك صيامك. والوجه الثالث أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم، وأما من ليس من المردة فقد لا يصفد، والمقصود تقليل الشرور، وهذا موجود في شهر رمضان، لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فكف صومك عن أرذالك، واضبط الخطى على المسالك، صراط الله المستقيم السالك، بالسائرين إلى النجاة من المهالك، الكتاب والسنة بفهم السلف المالك، لزمام النجاة والخلاص من الحوالك، وإلى الله والرسول بالدعوة شارك، ولا تلق بنفسك إلى السبيل الشائك، سبيل الزائغين المعرضين عن المعارك، معارك جهاد النفس والهوى السافك، ولا تكن لوعد ربك ووعيده شاكك، وبإيمانك وعملك الصالح فاتك، بل تحصن بالحزن وبالنصب والخوف ماسك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامك شهر مبارك، إن أحسنت صيامه غفر لك ما تقدم وفي الرواية الأخرى وما تأخر من ذنبك، إن عرفت حدوده وتحفظت عما ينبغي لك أن تتحفظ عنه. فلا تجعل سراق العقيدة شياطين الإنس يسرقون هذه المسلسلات والمسرحيات والفوازير والأفلام الشيطانية التي تعد عدا من رؤوس الشر والفساد في الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يقيك شر نفسك التي لا تسلسل ولا تصفد في رمضان. فإن أراد الله بك خيرا يسر الله لك صيام هذا الشهر كما ينبغي لك أن تصومه، والله من وراء القصد هو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.